فاهم؟ لا، لكن يجيب كلام ايه؟ معتبر. فلما ياتي ويشاهد القضيه ما يلاقيش مخالف. هتبقى بس تبقى فاهم احنا بنقرا ايه؟ ده اجماع منقول رتبه عن رتبه. من اول زمن مين؟ الصحابه، من اول زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى مالك وبعدين الشافعي. خلافه ابي بكر، وجاب العباره دي ليه؟ عشان يريك معتقد الشافعي. خلافه ابي بكر حق قضاه الله تعالى في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. ولو يجمع شو بقى ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفايه. لو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه ايه؟ كفايه. ومن اصحاب الشافعي عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي، له كتاب الرد على الجهميه، وقرر فيه مسألة العلو، وأن الله تعالى فوق عرشه، والأئمة في الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون إلى الشافعي، ما من أحد منهم إلا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب، وهو معروف ويطول ذكره. وفي كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة، اللي هو الفقه الحنفي المشهور عن أبي حنيفة، يروونه بأسانيد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. شو بقى فعرف إزاي بقى الفقه الأكبر؟ كلام جميل قوي. قال: لا تكفرن أحدا بذنب، لا تكفرن أحدا بذنب، عشان مش هتبقى إيه؟ خارجي. إلى أن قال عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. لا أعرف ربي في الأرض أم من في السماء فقد إيه؟ فقد كفر. نعوذ بالله من ذلك، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى. اعتبر أن العمدة في الباب وأكبر دليل كأمر معلوم من الدين بالضرورة الرحمن على العرش استوى، باعتبار أنها مكررة في القرآن، والاستواء على العرش 7 مواضع فيها الاستواء على العرش. ايه مين كان استوى لغة بمعنى دفع؟ لسه احنا كل ده هيك. انا قصدي خليك، انا عايز ايه، ما حدش يسأل في المبحث ده لحد ما اخلصه خالص عشان الوقت بس، لان كل تقريبا اللي هيدور في خاطرك باذن الله مجاب عليه، مفهوم؟ فايه يعني كل اي سؤال يا عين لما ننتهي من المبحث قول والله المسألة دي ايه. انت لو معاك ورقة او بتاعت تكتب، ولو ما كنتش تبقى تسمع بعد كده الشريط. وعرشه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق 7 سماوات، ده كلام مين؟ ابي حنيفة. اعتبر انه من قال، سئل عن الله عز وجل فقال: لا اعرفه هو في الارض ام في السماء، ما يعرفش هو فين بالضبط، فقد ايه؟ كفر. قلت: فان قال انه على العرش ولكن لا ادري العرش في السماء ام في الارض، قال: هو كافر. حتى لو قال هو على العرش بس ما عرفش فين العرش، وانه يدعي انه يدعى من اعلى لا من اسفل. لان اللي بيدعو، اي واحد بيدعو ربنا ايا كان جهله بيدعو منين؟ بيعمل كده لتحت ولا بيرفع ايده لفوق؟ انت مفهوم؟ سواء كان جاهل او يعلم. وسئل علي بن المديني عن قوله: ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم الايه، قال: اقرا ما قبله: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعلم. قبالة. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فلما قال: إلا هو رابعهم، طب ما هو بين هذا. بين كيف يكون رابعهم. مفهوم؟ مفهوم ولا إيه؟ ده بالكلام القرآن، مش ده مش تقول من عنده. مش هو بيقول له رابعهم بأن يكون بذاته، رابعهم بسمعه، هيقول له طب ايه الدليل؟ لكن ده القرآن ينطق، مفهوم؟ فقال: اقرأ ايه ما قبله؟ اقرأ ما قبله: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ طب ما في الأرض يبقى لو كانوا 3 يبقى هيعلم. فبعد كده جاءت: إلا وهو رابع. وروى عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش. شوف التسلسل. كما وصف في كتابه كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. الترمذي قاله على العرش كما وصف في كتابه، يعني مستوى على العرش، مفهوم؟ وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وأبو يوسف لما بلغه عن المجلسي بشر المجلسي أنه ينكر الصفات الخبرية وأن الله فوق عرشه، كانوا لا يثبتون من الصفات إلا ما يجيبه العقل، لكن الأخبار يقول لا ده إيه، أراد ضربه فهرب، فضرب رفيقه ضربا بشعا لمجرد أن هم كانوا يردون هذا الإيه الأمر لوليك الإنكار. وعن أصحاب أبي حنيفة في هذا الباب ما لا يحصل، يوسف من أصحاب أبي حنيفة، يبقى واضح جدا. ونقل أيضا عن مالك أنه نص على استتابة الدعاء إلى مذهب جهل، ونهى عن الصلاة خلفهم. ومن أصحاب محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور قال في الكتاب الذي صنفه في أصول السنة، الإمام باب الإمام بالعرش باب الباب بذلك وفصل في إبانة قول أهل السنة والحق، وساق في ذلك كلام كثير إلى أن قال: فإن قال قائل فما تقولون في الاستواء، قيل له: إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى. يبقى واضح أنه الصحابة جميعا، التابعين جميعا، أتباع التابعين، لأن الأربعة الأتباع التابعين من الأربعة ما بعدهم كلهم كانوا يروا إيه؟ أن الله عز وجل فوق السماوات مستو على عرشه دائن من خلقه. مفهوم كده؟ أيضا كلام نفيس منقول في مواضع أخرى. يقول: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. بالك برضو في الأسباب الفوقية، لا في الأسباب الفوقية برضو، ما خلاص على الأسباب والصفات عموما دي قدمت في المقدمة البسيطة دي. لا دي مواضع تانية، أصلا في موضوع النائلها ومواضع كده على أساس إن بما فيها بترتيب معين يعني. وإذا كان كذلك، طبعا كذلك ده اللي هو مقصود بإيه، اللي هو الكلام المتعلق بإثبات الفوقية وبإثبات ما أثبته الله لنفسه وبإثبات آيات القرآن والسنة الكثيرة اللي هي عدة يعني. فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. ثم عمت كلام الصحابة والتابعين اللي احنا قريناه ده، افهم، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. صح، احنا قرأنا هو مع بعضينا، سمعنا كتاب الله من أوله إلى آخره، قلنا آيات كثيرة جدا جدا، والسنة أيضا أحاديث كثيرة جدا، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الأمة كلهم، مش بعضهم كلهم، أجمعون كان في كلامهم إما نصا يعني يقول فوق كذا، وإما ظاهر من كلامه واضح بين زي كلام الشافعي لما قال مثلا أن خلافة أبي بكر حق قضاه الله في السماء، فظاهر جدا. مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، زي ما شفنا: إني متوفيك ورافعك إلي، زي ما شفنا: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء للأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى هو السابع، يا هامان ابن لي صرحا لآخر الآية، تنزيل من حكيم حميد إلى آخر الآيات اللي احنا قرأناها. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، يعني تقعد تقول إيه بالعافية كده لما تقول أنا تقريبا أحصيت التكلف، يعني مثل قصة بالمشقة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار إلى آخر الحديث، وحديث ألا تأمنوني إلى آخر، وقول في حديث الأوعال والعرش فوق الماء، وقول في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في موضع، كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وقول في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء إلى آخر الحديث. الزائد بقى عن الكلام اللي احنا قرأناه، وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشأه للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. والحقيقة أن البيتين الشعر دول قصة طريفة جدا، أن ابن رواحة أتى جارية له وكانت امرأته قد أخذت عليه عهدا ألا يأتي غيره، فلما أحست أنه أتاها وكان يرى ألا يقرأ قرآن وهو جنب، فقالت لو كنت لم تأتيها فاقرأ علي قرآن، فتحايل عليها فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. والنساء عموما بيضحك عليهم بكلمة بسيطة والقضية بتنفك بعد ما توقع مصيبة كبيرة تجد الأمر بسيط جدا. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغير من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، شوف ده راجل كافر لكن بيقول إيه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرة، يعني أمر يجلس عليه، شر جاء ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. فشوف هو بيقول يعني ده رجل كافر لكن بيرى إيه، أن الله في السماء. وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، إذا رفع يديه إليه، وقول في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، إشارة إلى أنه في السماء، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله من السنة ومن من الأقوال ومن الأمور التي دلت بالقطع واليقين، ولا بالظن، بالقطع واليقين، مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، قبالك من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، فطر حتى أن الكافر الذي لا يعلم النبي ولم يبلغه مقاله ولم يأتيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو الله رفع الأكف إلى السماء من باب الفطرة، من باب الإيه؟ الفطرة. نعم واحد في السماء هو الرجل، هو بنقول هو الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، امن شعره وكفر قلبه، خد بالك مجد الله فهو للمجد اهل، ربنا في السماء امسى كبيرة، هو ده صريح كلامه، ده مش معناه ها ايوه، اي حد لو قلت له انت من غير اي حاجة نيجي يدعي تبص تلاقيه فطريا كده يرفع الاكف، فهذا امر المهم ان اجابي الكلام ده عشان تفهم العبارة دي وتحفظها، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، خد بالك من كلمة المتواترات، تواتر اللفظي اللي هو اتيان المسألة بلفظ يدل عليها بصريح المنقول من طرق متواترة، والتواتر المعنوي هو أن يكون هناك من الجزئيات المتناثرة في أجزاء الشريعة من الكتاب والسنة ما يدل على القضية معنى، مفهوم؟ فده متوفر فيها الاثنين، لو التواتر اللفظي التواتر المعنوي، مفهوم؟ ده التي تورث علما يقينيا، العبارة دي عايزة تحفظها وتبقى فهمها، علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، يعني ده معلوم من الدين بالضرورة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين ودعاهم، يعني صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتلته الشياطين عن فطرة، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الإيه؟ الشياطين. يعني واحد يقول لي طب ما الجهم ده خلف خلف الفطرة بالضلالة، دي صعبة، مش ربنا خلف فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، ده مش أنكر، يعني تبدوكم أنكر الفوقية بس، لكن ده أنكر كل حاجة. فالشياطين إذا اجتلت العباد حدث ولا حرج، نعوذ بالله من الضلال. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، لو جمع هذا الكلام اللي عن السلف هيبلغ إيه؟ مئين بل ألوفا من الأقوال. نعم لا أنكر أنكر، ولكن لسانه قلبه أقر بذلك. أيوة من فاهم، هو ده اسمه إيه؟ اسمه التكذيب باللسان مع الإقرار بمضمون النفس. لكن هو لما يقول ما علمت لكم من إله غيري، يبقى معنى ذلك أنه هو كابر باللفظ، كابر باللفظ، ده اسمه الإنكار باللسان. لكن هل هذا الإنكار عن جهل حقيقي؟ ده اللي محدش قال بيه أبدا، يعني فاهم؟ ده اسمه بيسموه إنكار المكابرين، إنكار المكابرين، لأنه قد يخرج منهم أو من تصرفاتهم زي آيات الزخرف بقى اللي انت بتقول عليها، ما يدل على ما في نفوسه اللي هو المضمون، عشان كده وجحدوا بها. فالجحود واضح، الجحود بل نص القرآن وجحدوا به، يعني لما القرآن يقول وجحدوا بها يبقى احنا كمان نقول وجحدوا به، ولكن واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى هذا الاستيقان ظهر في بعض المواضع، حتى انه لما جاء عند الموت قال امنت، ما عرفش يقول بالله، قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. طبعا يستفز هنا الخوف والفزع، فاخرج ماكمون نفس، لكن لم يكن لينفعه عندئذ. الله يفتح. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من سلف الامة، ده اجماع اخر بصورة اخرى، ولا عن احد من سلف الامة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك. اسمع الكلام ده كويس. ثم ليس في كتاب الله، ايه هو ذلك؟ خلاص ده اللي احنا قررنا من الكتاب والسنة والإجماع ونقل السلف، هذا ذلك اللي انت قررته وانتهيت إليه، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة إلا، لا من الصحابة، أمة سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد، حرف، خد بالك من كلمة حرف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، يعني لا منطوقا ولا مفهوما، لا نصا ولا ظاهرا، يعني لا بالمنطوق ولا بالمعنى تأويل، تقول ده ظاهر كلامه كذا وكذا وكذا، اللي هو المفهوم، يعني مفهوم. ولم يقل أحد منهم قط، منهم أحد منهم، دول هم مين اللي احنا عددناهم اللي فاتوا دول كلهم، إن أن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، يعني هو في السماء، هو في الأرض، هو في البحر، هو في النهر، وفي في الحش، في النجس، في ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، لم يقل أحد بذلك أبدا، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا لا أنه لا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. يعني ما ينفعش تقول إيه الله هنا، شوف مثلا إلى السماء، حدش قال كده منهم إن ده لا يجوز، تفهم؟ وبيحكي بعض أقوال إيه أهل البدع بقى اللي هو السلف، ما حدش منهم، كل كان قولهم في مبار معين. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله الحديث المشهور احنا كنا بنقوله، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات، في اعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول الا هل بلغت، فيقولون نعم، فيرفع اصبعه يشير الى ايه، يبقى اذا اشار الى السماء باصبعه، مفهوم ولا ايه؟ ثم ينكبها صوت، ثم ينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد، غير مره وامثال ذلك كثيره. لا اللي هو ايه، ما وطب بتاعنا شويه، ما يدل على انها ايه، ان هذا اللي هو امر معتقد السلف امر ثابت، وأنهم كلهم جميعا اتفقوا عليه، وأنه لم يثبت أن قال بغير ما وقعوا فيه أنه يوجد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيما قاله الأئمة أجمعون حرف واحد خلاف إيه، خلاف ذلك، مفهوم؟ أيضا ده كان فيما يتعلق برضو من كلام السلف، يقول ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمل هذا الموضع، ما لا يعلم به من مذهبهم، ما يعلم به مذهبهم. يقول روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزعي، قال كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما ورد فيه السنة من صفاته. وبالك إن النقلات دي والتتبعات دي المفروض إنك أنت تبقى عارفها كويس وتبقى فاهمها وتبقى حتى محصل بعضها، بحيث إنك أنت لما تيجي تجادل في هذه المسألة نفسك أو غيرك وتقول أنه لم يثبت إطلاقا، بل كل ما نقل عنهم جميعا بأسمائهم وأزمانهم ورتبهم مع اختلاف مواضعهم أنهم كلهم كانوا على أمر واحد فيما يتعلق بهذه القضية، وهي إيمانهم بأن الله عز وجل فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه، ثم أنت المسألة دي عندك إيه، وفر من الأدلة والنقولات عن جميع أهل العلم أيا كانت مواضع أزمانهم أو رتبهم، مفهوم؟ وقد حكى الأوزعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك والأوزعي والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. الحقيقة أنه عشان ما يطولش المقام ناقل كلام كثير جدا جدا عن جميع الأئمة الذين قد تكون قد خالطت مسامعك أسماؤهم، جميع الأئمة الذين قد تكون خالطت مسامعك أسماؤهم ناقل عنهم النقلات بأسانيدها في قولهم في هذه القضية. فأنا هكتفي بما نقلت أو بما قلت في المسألة فيما يتعلق بأقوال السلف. يبقى إذن أنت بقي نقطة بسيطة وهي ما يدل على فوقية الله عز وجل من الإنجيل. من الإنجيل يعني حتى الإنجيل أيضا فيه ما يدل على الفوقية. يقول في الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله. لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله. وقال الحواريون إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم كلكم. انظروا إلى طير السماء فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن ولا يجمعن في الأهواء وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهم أفلستم أفضل منهن. ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الكتاب. شواهد الدل على ايه؟ نعم. الفضل ما شهرت به الاعداء. الفضل ما شهرت به الاعداء. فاذا كان المحرف المطعوم به دل على القضية يبقى أليس هذا طعن في من انتسبوا للملة ثم أتوا بأمر خالفوا حتى المحرف؟ واضح؟ خالفوا حتى الايه؟ المحرف. يعني المسألة مش ان هو تعويل على الاستدلال، لا، ده من باب بيان ان من خالف في هذا خالف مخالفة لا تخالف ولا يذهب إليها حتى الذين كفروا. إما بيؤتب موضع زي كده ما بيبقاش بيأتي بيها عشان يستدل، بمعنى أنك أنت تقول أهو بص الإنجيل بيقول وإحنا بنستدل بالإنجيل. لا، أنا عمال أقرأ بقى أكتر من ساعة ونص في دلالات من القرآن والسنة أقول أئمة، خلاص القضية بالنسبة لك بقت إيه؟ مفحورة في الدماغ. لكن لما نيجي نقول حتى الإنجيل، يعني هذا فيه أبلغ الرد على الإيه؟ على المخالفين. فالحق ما شهر به الإيه؟ الأعداء. مفهوم؟ يعني لما يجي لك واحد مسيحي ويقول لك احسن واحد النبي، كنت تقول له انت ابن كلب محرف ما اخدش بكلامك، ولكن تقول له ايه؟ الحق ما شهد به الايه؟ الاعداء. واذا كنت هو كافر بيهم عايزك تقول احسن واحد، ما احنا نقول عليه ايه بقى؟ فاذا كان الانجيل بيقول الله في السماء، ما احنا نقول ايه؟ نقول في كل مكان. فده المعنى. المسألة الرابعة، يبقى احنا كده خلصت الايه؟ المسألة الأولى ايه هي؟ مقدمة في الصفات عموما، القول الشامل في جميع هذا الباب. المسألة الثانية افتراق الناس إلى فرق أربع في هذه القضية. والمسألة الثالثة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف والأئمة حتى من الإنجيل. المسألة الرابعة بيان فساد تأويل استوى بمعنى استولى، وذلك من عدة وجوه. وقبل بيان معنى التأويل وفساده لابد من بيان معاني التأويل أصلا. بيان معاني التأويل، اعلم ان لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني. لفظ التأويل عموما في اللغة يراد به ثلاثة معان. المعنى الاول في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح في معناه، الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. يعني لما يبقى اللفظ، لما يكون اللفظ المعنى الدل عليه يعين من ظاهره، يبقاش ايه، يبقاش هذا اللفظ اول، لكن يبقى التأويل معناه عندهم ان تنتقل من هذا المعنى الراجح الى معنى مرجوح، يعني المعنى الظاهر كذا. زي ما نقول مثلا زرع، كلمة زرع المعنى الراجح النبات. لما تيجي تقول ده ماء مثلا الولد في بطن المرأة، يبقى ده معنى ايه؟ مرجوح، يحتاج الى قرينة لصرفه من المعنى الظاهر ده المعنى اخر. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا، لان مش هنقله من الراجح الى المرجوح. إذا معنى ذلك إذا دل اللفظ على معناه الراجح يبقى ده ما اسموش إيه؟ تأويل. لكن يبقى التأويل ده على إيه؟ تأويلا على اصطلاح هؤلاء، ده على المعنى الأول، ده على هذا المذهب يعني. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، يعني لما جه في القرآن ظنوا أن لفظ التأويل في القرآن فلا أعلم تأويله إلا الله، قالوا معناه أنه هو إيه؟ لا يعلم المعنى المرجوح منه إلا فيدلغ للناس حاجة مش فاهمها. طبعا ده مردود طبيعة تماما يعني. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. طبعا ده كلام مردود. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهره، يعني يجوا بعد كده بعد ما يجيبوا اللفظ ويقولوا ده في معنى له غير المعنى اللي انتم شايفينه ده، يقول لك طب احنا نعمل ايه مع لازم نجريها على الظاهره. فظاهرها مراد مع قولهم ان لها تاويلا بهذا المعنى لا يعلمه الا الله، وهذا تناقض. يعني من جهه يثبتون لها معنى وينفون عنها المعنى. ازاي دي؟ يعني يقول مثلا يد الله، يقول يد معروفه المعنى، يد الله كلمه يد ايه معروفه، لا يد يعني يد، إلا أن كلمة يد دي الله يقصد بها أمرا لا نعلمه. افهم يعني بعد ما يقولوا من يد دي كلمة يد دي معناها إيه؟ معناها في اللغة كذا. طب يا عمي، طب يبقى إذن إيه؟ مدام معناها في اللغة كذا يبقى هي يد، يبقى هي في القرآن جد بالمعنى ده. لا، يقولك لا، ده ليها معنى مؤول ما هو المعنى المرجوح. ها؟ لا، ما ده التعطيل، ده التعطيل، مفهوم؟ او ده بالاصح اسمه تحريف، اللي اسمه التحريف. عشان احنا قلنا عقيدة اهل السنة بغير تحريف ولا التحريف معناه انك انت تيجي تقول ايه، ده هي يد، ويد يعني ايه؟ يد في اللغة يعني كذا، واحنا نقول عليها يد ما نقولش عليها قدرة. طب ماشي يا عم، يبقى انت راجل بت ايه تثبت اهو، لا يروح جاي ايه محرف، يقول لك لا ده هي انا اقول عليها انها يد بس اقول معناها يعلم ربنا، يبقى انت رجعت عطلت اهو تحريفك، مش فاهم انت. يبقى انت اذا مش تثبت حاجه خالص بقى غير مجرد انك تقول ده لفظ في اللغه كذا، ده لفظ في اللغه كذا، مفهوم؟ ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم ان لها تاويلا بهذا المعنى لا يعلمه الا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. وذكر هو الاختلافات وكلام كثير جدا في أمثال هؤلاء في مواضع تشرح بإذن الله عز وجل بالتفصيل في الكلام على الصفات ومباحث الصفات المفصلة، لأن احنا مش موضع كلام على الصفات دلوقتي، بس انتفوه هنقول احنا بنتكلم في العلو الفوقي. المعنى الثاني من معاني التأويل أن التأويل هو تفسير الكلام، هو بيان المعنى. التأويل بمعنى تفسير الكلام، سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين. هذا هو التأويل، زي ما كان ابن عباس اللهم علمه التأويل، يعني ايه؟ التفسير، يعني بيان المعنى وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم طبعا، وأول ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث يد يعني ايه؟ يد يعني يد، معناها ايه والضلالة اللفظ بتاعتها ايه وظاهرها ايه ومراد ولا لا، ده تفسير. لكن الكيفية والتمثيل مسألة غير التأويل، مفهوم ولا ايه؟ وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالله يعلمه طبعا، وعلمه من علمه، مفهوم؟ كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في موضع آخر، ولهذا نقل على ابن عباس هذا وهذا وكلهما حق. ما هو أيوه، ما هو الاثنين صح، وأقولك على معنى الوقف والوقف إزاي. ابن عباس بيقول إن كتاب الله كله مبين، لكن علمنا منه ما علمنا وجهلنا منه ما جهلنا. يبقى إذن من علمه الله علمه، فيبقى علمه الله وعلمه لمن علمه، ومن لم يعلمه الله عز وجل يبقى لا يعلمه. يبقى على الوقف يعلمه الله، يعلمه الله. طب والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، طب هيقولون آمنا به وهو غير مفهوم أو غير معقول أو غير معلوم لهم؟ لا، يبقى إذن إيه؟ علمهم الله بعضه. وأيضا على عدم الوقف العطف، مفهوم؟ والمعنى الثالث من التأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام اللي هو المآل، وأن أي وإن وافقت ظاهره، وإن وافقت ظاهره. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. يعني لما يقول مثلا وزرابي مبسوسة، ما تقولش الزرابي مبسوسة دي معناها ده نوع من الإحساس النفسي والنشاط المعنوي يأتي الإنسان فينتعش، لا، زرابي مبسوسة يعني زرابي مبسوسة، حتى وإن لم تتصورها الأذهان، لكن هذا المعنى ويذهب به في ما يراد به إلى غاية معناه الحقيقي. يعني هو غاية ما يدل عليه اللفظ وينتهي إليه معنى الكلام. فقلنا يقول إلى كذا، يقول إلى كذا من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك. يعني لما نيجي نقول مثلا قيام الساعة يعلمها الله، طب ولها أشراط، طب عايزين علم أشراطها وتأويل هذه الأشراط لا يعلمه إلا الله، لأن ما يقول إليه وما ينتهي إليه معنى لفظ الأشراط لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من حيث وقته وكيفيته وهيئته ومهيته. يبقى هذا النوع من التأويل يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ والحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، أي آل المعنى الذي رأيته إلى حقيقة، مش مجرد أنه معنى ظني أو معنوي. نحن نقول هو ما يقول إليه معنى اللفظ من الحقيقة، فلما يقول فاكهة وأبة يبقى فاكهة وأبة، ما تقولش إيه ده معنى فاكهة يعني الحاجات اللي بتطعم، لكن هينتهي هذا المعنى إلى حقيقة موجودة أن يكون في الجنة فاكهة وأبة، مفهوم ولا إيه؟ فلما يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، ها؟ رأيتهم لي ساجدين، فهو لما جاء ده معنى، ده ألفاظها قالت لي إيه؟ قالت لي معنى حقيقي إن إخواته وأمه وأبوه، مفهوم؟ يبقى معنى ذلك إن شفت ترجم هذا إلى معنى حقيقي واقع. طب هذا المعنى الحقيقي اللي ينتهي إليه الكلام اللي هو ماهيته وكيفيته وصورة وقوعه مين اللي يعلمها؟ لان دي الغيبيات، مفهوم؟ فلما يقول مثلا ادخلوا الجنة مع الداخلين بحق هينتهي الكلام الى حقيقة، ويؤول الى حقيقة تقع، يقول الى ذلك مش مجرد معنى لفظي. طيب كيف ومتى وعلى هي هيئة ولا يعلمه الا الله، لكن اثباته وظاهره مراد ولا مش ظاهره مراد، ودلالته اللفظية مفهومة ولا لا، اللي هو الدخول مفهوم. يا أبت يا أبت تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله، نعم يوم يأتي تأويله يعني ايه؟ يعني لما يوم يأتي الحقائق والأمور التي وعد بها. الله في القرآن علمنا أن من كذب له سيأتي يوم القيامة مخزي، وأن من أشرك سيدعو من أشرك به يوم القيامة، وأن من كذا سينتقم الله منه. وهذا تأويل، هذا الأمر هو القرآن تأويله، وهو ما قاله من الحقائق التي ستتجسد ستقع لا لما إن الله. فيوم يأتي تأويل هذا الكلام بقى، بحيث أنه يقول تأويله هنا مش بمعنى البيان لتفسيره، لا ما يقول إليه، بحيث أن يجد الكافر نفسه مخزي وده معذب وده كذا. طب يوم يأتي تأويله هينتفعوا؟ لا. هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يشهد بقى بأن إيه؟ بأن ما أوعد به وما بين له مما سيقول إليه الأمر آلة وصار حقيقة. لكن هذا التأويل من الذي يعلمه؟ اللي هو ما قال هذا المعنى إلى حقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن إيه؟ مآلا، أي وأحسن مآلا، لأنك إن اتبعت الحق كان مآلك خير، وإن اتبعت الشر كان مآلك إيه؟ سوء والعياذ بالله. وهذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يبقى نوع من التأويل مذهب باطل لأنه فيه إثبات وصرف، ونوع من التأويل هو الذي يعلمه الراسخون في العلم وهو التفسير والبيان، ونوع من التأويل وهو المآل لحقيقة الدلالة عندما تتترجم وتقع كحقيقة، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. نوع مردود على أصحابه، ونوع يعلمه الراسخون، ونوع لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لما نيجي نشوف بقى معنى هم لما تأولوا استوى بمعنى استولى، فقالوا وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر، أنه استولى وملك وقهر، وأنه في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق. خبالك تأول الآية إيه؟ قالوا الرحمن على العرش استوى، أي استولى وملك وقهر، وأنه في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا بالاستواء إلى القدرة. فلو كان هذا كما ذكروا كان لفرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، لأن الله استلائه وقدرته وقهره مش على العرش بس، مش كده ولا إيه؟ ده على كل شيء، حتى الأراضين إلى سبع أرض، والسماوات إلى سبع سماوات ومن فيهن، مش كده ولا ده؟ ولا دول في سلطانه دول مش غير سلطانه. فلو كان معنى استوى على العرش أي استولى وقهر، بمعنى ذلك أنه على غير العرش؟ لا، فدي وجهة من أوجه، ده رفضنا لسه على تفصيل يأتي أدق من هذا كله. إلى أن قال وأكثر في هذا، وقد اتفق الأئمة جميعهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفرق الجماعة. فسر يعني فسر هيئة الاستواء، فسر ايه هيئة الاستواء او كيفيته وفرق الجماعة. فانهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن اقروا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فرق الجماعة، فانه وصفه بصفة لا شيء، وصفه بصفة لا شيء. محصلة التي الذي وصفوه بها هو انه ايه، انه لا شيء. يقول والمبطل لتأويل من تأول استوى بمعنى استولى وجوه. المبطل، ودي مهمة بالنسبة لكم لأن دي عمدة كثير من الناس ممن يذهبون هذا المذهب، عشان تبقى القضية دي بالنسبة لك على وضوح وعلى بيان من تمام نبحث، عشان تبقى الأمور انت دلوقتي ده أمر في علم، ما هوش أمر في موعظة، عشان تبقى المسألة. وإلا لو كانت المسألة انت هتلاحظ ان هو فتح المجيد جاب المسألة دي كلها في سطر، وفي هذا ما يدل على علو الله عز وجل في قدره وذاته، وهو أنه بائن من خلقه مستوى فوق عرشه، وأن له الفوقية، وهذا ما أقل به أهل السلف خلافا للجهمية. خلاص هو يقول كده، كل اللي هيجيبه في الايه، مع أنه عامل باب ده عشان كده، لكن كل اللي هيجيبه في الشرع هو كلمتين دول. طبعا أنت لما تبقى المسألة بالنسبة لك كده هتبقى أنت راجل بتايه، تحفظ جمل لا تعرف لها معنى، والعقيدة ما فيهاش فيها تقليد، لابد تبقى على بيان وفهم. حتى لو ما كانش عندك قدرة على تمييز الأدلة، لكن على الأقل تبقى عندك يعني ايه، وعي فهم بها ان القضية ما هيش كده، او ان القضية مش تقليدا لاحد، او مش محاباة، ده ابن تيمية قال كده، ده السلف قالوا كده، ده بعض الصحابة قالوا كده، ده مش لا ده مش بعضهم ولا بعض الأئمة ولا ابن تيمية، ده اجماعات متكررة. واضح ولا ايه؟ اول هذه الوجوبة افهم معي، يقول أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين. تفسير استوى بمعنى استولى لم يفسره أحد من ذلك، لا من الصحابة ولا من التابعين، فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم، بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة. أول من قال هذا التفسير بعض الجهمية والمعتزلة، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإبانة، الإبانة الذي أعلن فيه وبين فيه رجوع عن ومن أهل السنة رحمه الله. الثاني أن معنى هذه الكلمة مشهور، ولهذا لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اللي هو شيخ مالك ومالك ابن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم، ولم يفسراه، ولم يفسراه، فكان هذا معلوما بالنسبة للايه لزمانهم والأزمان السابقة، لأن هم تلقوه عن السابقين بأنه كان معلوما منتشرا على معنى يفهمونه، مفهوم، مش على معنى الاستيلاء. فلذلك لما جم أجابوا قول الاستواء ما لوش بقى الاستواء هو الاستيلاء، أو الاستواء هو القهقهر، أو الاستواء هو القدرة، لا، قالوا الاستواء معلوم هو استواء. والكيف، طيب ماشي، استواء لغة يعني استوى، طيب هذا الاستواء كيف، كيف يستوي على العرش، يستوي جالسا ولا يستوي واقفا ولا يستوي نائما، ولا هذا ايه مجهول. والإيمان به واجب مع أنه مجهول، لأنه لا تدركه العقول، لأنه ليس كمثله شيء، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولا يريد أن الاستواء معلوم في اللغة دون الآية، لأن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي الناس، مفهوم؟ يعني لم يقل أن الاستواء معلوم بمعنى أن الاستواء في اللغة معلوم أما في الآية مش معلوم، لا، ده هو محل السؤال كان في إيه؟ كان في الآية، فلما أجاب قال استواء معلوم. أي استواء؟ استواء في الآية اللي هو استواء على العرش. والوجه الثالث أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا كان معنى استوى في اللغة العربية، اللسان العربي المبين بين، فالاستواء في القرآن واضح. ها؟ الاستواء بمعنى اللغة اللي هو يدخل فيه الجلوس ويدخل فيه وضع الجسد على شيء، ويدخل فيه المكث، ويدخل فيه نفس الاستواء. ولما تقول أنت استويت يعني صرت أنت والشيء الذي أنت عليه مستويا معه، غير معوج عليه. كل دي معاني اللغة. طب كيفيته ازاي؟ مفهوم؟ لا مش بمعنى على وارتفع، لان احنا كلمة استوى في اللغة يعني لما نقول فاستوى على الارض، فاستوت على الجودي يعني استقرت، ماشي؟ مش ارتفعت، مفهوم؟ طيب هذا الاستواء هو اللغوي في حق الله، كيف هو على العرش؟ كيف مثلا استقر على العرش؟ كيف هو جلس على العرش؟ ما نقولش كده، احنا نعرفش، ممكن احنا نقول استوى وخلاص. ليه؟ لان اي كيفية هتكون على وزن الاشياء، والله ليس كمثله شيء. معايا؟ الرابع، انه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج ان يقول الكيف مجهول، لان السائل لما سأل ما سألش عن معنى استوى لغة او عن معنى استوى في المفهوم، لكن كان الذي يشغله كيف الاستواء. السائل ده عربي او يفهم العربي، فلما قرأ في القرآن الرحمن، ده اسم من الرحمن؟ اسم الله. طيب على العرش، فالعرش هو متخيل ان العرش ده شيء عظيم جدا وهو ما يستوى عليه، مفهوم؟ على العرش استوى. طيب فلما سأل كان السؤال في معنى ايه؟ بمعنى كلمة الرحمن؟ لا، في معنى كلمة العرش. هل في معنى كلمة استوى؟ ده هو الكلام ده عارفه لغة، فعايز ايه؟ يتصورهم معنى، باعتبار ان انت لما تقول انه سين او صاد من الخلق استوى على كرسيه او استوى على سريره او استوى على مقعده، تبقى متخيلها بدماغك. اي وضع بقى؟ اي وضع. انا بقول بقى ادخل فيها الاستقرار والجلوس والنوم ممكن يقول استوى واحد، ممكن اقول دي قضية ما احنا بنقوله بقى، لانه الاستواء ضد الايه؟ الاستواء ضد الاهتزاز، والاستواء ضد الاعوجاج، والاستواء ضد الميل. طيب ما هو ايوه والاستقرار. فلما كان هذا الامر في حق الله عز وجل اذا نزلته على معنى ما كان على وزن الاشياء، لانك انت لو قلت جلسة يبقى دخلت في ايه؟ في كيفية، وان كنت مش هتكملها بس اعطيت لها صفة الجلوس او هيئة الجلوس. اذا قلت نامة يبقى اعطيها ايه؟ امر كيفية معينة، وان كنت مش هتكمل هذه الكيفية. لكن لما انت عارف ان الاستواء ضد كل ما ضد الاستواء من الاهتزاز والميل وعدم الاستقرار، ففهمت ان هو مستقر على العرش، مستوى على العرش اللي هو دلالة اللفظ. طيب الكيفية، لان احنا قلنا ان كل صفة من الصفات نؤمن بها على حقيقتها بدلالتها، لكن دون ايه؟ تأويل. دون تأويل من جهة الايه؟ من جهة علاقة الصفة بالذات. طيب من اثنين، لا دون تعطيل، ما تقولش بقى ايه؟ لا نثبت بس ما نقولهاش دي ايه؟ دي حق، ولا تمثيل ولا تكييف. نعم. نفس الايه؟ ايوه. وابتلع من جهة ايه؟ من جهة انه هو اللفظ اللي ثابت في القرآن استوى، لكن انت لما بتيجي تقول ان المعنى في اللغة كذا المعنى في اللغة كذا، ده ما بيضرش بدام انك انت مش هتذهب بالمعنى ده الى كيف او الى تمثيل. يعني ازاي؟ يعني انت مش فاهم لفظ استوى، قدر تفهمه كراجل مش عربي، فقلت لك لا استوى يعني استقر، من باب تقريب المعنى ليك، فانت استقر دي فهمتها من باب لفظ لغة، قربت لك معنى استوى ماشي. فانت لو انت لو لفظ استقر ده استخدمته انت فهمك، ما انت فهمت بقى استوى على استقر في مفهومك، فاستخدمته بمفهومك انت على كيفية معينة او سمع معين او على تمثيل معين، يبقى انت خرج وقعت في البدعة او وقعت في المحظور. لكن لما تبقى كل المسألة ان عشان ما يبقاش لفظ استوى بالنسبة لك لفظ اعجامي غير مفهوم المعنى، فلا ليس فيه مشاح تبقى الاصل. لا ما احنا بنقولش ان احنا نطلقهاش، لما يجي واحد زي اخو لك يعني استوى، ما دام ان الادراك ما مصلش انك تفهم يعني كلمه استوى وتسال عنها، فاحنا نقول لك استوى بحاجه تقربها ليك، زي ما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله، اتدري ما الله؟ الله على عرشه فوق السماوات والسماوات فوق الارض، واشار بايده عامل زي القبه كده باصابع ليه؟ عشان يقرب المعنى للرجل. لكن احنا نيجي نقول ده بقى تشبيه من النبي، لا ده هو ما شبهش ولا مثل، ده اعطى معنى، اعطى معنى للرجل يقرب به الايه؟ اللفظ اللغوي اللي الرجل ما قدروش يتقيله معايا. لكن لما انت تيجي تحطه بديل بحيث تقول انه استوى اي استقر، يبقى الله استقر على عرشه، او خد بالك الرحمن على العرش استقر، لا ده يبقى ابتداع برضه من جهة ايه؟ من جهة انك انت هتظن ان لفظ استقر اوضح من لفظ استوى. لا هو لفظ استوى هو اوضح الالفاظ، لكن لما احنا كنا مش عرب انت معايا، بس زي ما تيجي تقول لي الله يضحك اقول لك يضحك، تقول لي يعني يضحك اشرح لك الضحك، لما اشرح لك الضحك يبقى انا اتكلمت في الصفه، لما تكلمت في الصفه انا تكلمت في معنى الضحك. فلما تيجي انت بقى بعد كده تقول تترجمها بقى تقول اه يبقى ربنا بيضحك وتمثله على هيئتك او هيئه اي احد، هيمنعك ليس كمثله شيء، لكن انت على الاقل لفظ الضحك فهمته. لو فرضنا انك مش فاهم يعني لفظ الضحك معايا ولا لا، بس اما اذا فهم خلاص. ولذلك الاعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله من احدكم يفعل كذا وكذا، فقال الله يضحك؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاعرابي بيقول له الله يضحك؟ قال نعم. قال والله لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال والله، شوف هو فهم كلمه يضحك وفهمها منزلة على ذاته المقدسة المنزهة عن كل مثيل وشبه. فهو لما قال له يضحك هو يعني شوف وقف موقف معين، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت هذا الأعرابي لله عز وجل بعد إرسال إلا بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله يضحك؟ ما قالوش بقى هو اللي في دماغه كده، او مثلا قال له يضحك فاذا يبكي، لا وهو اللي جاب من عنده، لا هو بيساله الله يضحك؟ قال اه نعم يضحك، نعم يضحك. فلما قال له نعم يضحك قال والله لن نعدم من رب يضحك خيرا، لان فاهم ان الضحك هو بقى في معناه، هو فاهم لغته فاهم معناه، ما قولوش بقى ان الضحك ده معناه يتكلم، الضحك ده معناه يقدر، الضحك ده لا، فاهم ان الضحك ضحك كيف و و و وما هيته محجوبة، محجوبة لأنه ليس كمثله شيء، وكل ما يتصور أشياء لكن أثبتها. أيوة طبعا المعنى نفهمه تماما من باب إثبات الأمر على الحقيقة، وإلا لو ما فهمناش المعنى هيبقى بنحرف، تفهم؟ زي الفريق اللي هو أثبت في التأويل الأول، أثبت وقال لك ده ظاهره آه موجود بس له معنى لا يعلمه إلا الله، فهنا فوض المعنى مش فوض الكيف، فاهم ولا مش فاهم؟ وإن ده مردود ليه؟ لأن لما تيجي تقول له يد يقول لك لا يد دي لها معنى لا يعلمه إلا الله، لكن إحنا لا نقول إن يد دي يد، يعني كلمة يد يبقى يخرج منها أن تكون رجل، يخرج منها أن تكون عين، يخرج منها أن تكون، ولكن ليست على وزن الجريحة، ليست على وزن، غير لما نيجي نقول يد ليها مراد يعلمه ربنا، يمكن تكون يد دي بمعنى آية، يمكن تكون يد دي بمعنى قدرة، يد دي بمعنى سلطان، يد دي بمعنى علم، لا هنا يد بمعنى يد. يبقى لو واحد سألك يد يعني ايه؟ وتقول له حاجه تشبه الكف المذراع فهم، يبقى ما تجيش تقول له ايه لا ده انت عملت بدعه قلت كف بذراع، لا ده انت بتقرب معنى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه الارض فوق السماوات وعاملين كده، فهمتني؟ لان بيبقى اسمه تقريبا المعنى. لكن لما تبقى انت بقى تشيل يد وتحط كف بذراع تحس ان هو ده اللي يبقى مستخدم من اللفظ، لا، لان ده هيبقى فيه وصف الله بصفه لم يصف بها نفسه معايا، لكن ده تقريبا المعنى بس. نعم، لا هو يقصد يمين نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن أشار إلى المعنى اللغوي لليمين، أشار إلى المعنى اللغوي لليمين. أما ماهية يمين الله تتفق وذات الله، زي ماهية يمين النبي صلى الله عليه وسلم تتفق وذات النبي اللي هي دي وكلتا يديه يمين، على أساس أن اللغة ماهية ليس كمثله شيء. لا يفتح العرش لغة يطلق على ما يعتليه الملك ليبرد إلى سلطانه، ويطلق على السرير الذي يتكئ عليه، ويطلق على كل متكئ يبرز عليه المتكئ من دون الذين يجلسون حوله، كل ده اسم العرش. زي في القرآن من يأتيني بعرشها اللي هو كرسيها الذي كانت تجلس عليه. أيوة أنا فاهم، أنا بقولك هو في الآية هنا. الرابع أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج إلى أن يقول الكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصلا. نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصلا. لما أنت تكون بتسأل عن حاجة ما أنتش متخيل معناها وبتسأل عن كيفيتها، فلما قال الكيف مجهول، طب ما هو مجهول من أصل. يبقى لو كان كيف ما لو كان الامر اللي هو المعنى اللغوي غير معلوم، يبقى ما كان يقول ان كيف مجهول كان يقول وهو امر غير معلوم، مش يخصص كيف بس اللي مجهول، كان يجعله كله غير مجهول، كان يقول بدل ما يقول وكيف مجهول كان يقول وهو كله مجهول. فكونه خصص الكيف بالجهاله يبقى ده دلاله على ايه؟ على ان ما دون ذلك معلوم. واضحه؟ أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول الكيف مجهول، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، كما نقول إن نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. يبقى المنفي هنا إيه؟ كيف هو، مش المنفي هو الإيمان به والإقرار به، لا كيف هو بس. يبقى نفي كيف هو أثبتت الإيمان به والإقرار به وما شابه. الخامس الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو